الحمد لله تعالى تعددت نعماؤه وتواصلت آلاؤه والصلاة والسلام على النبي الداعي إلى الرضوان والهادي إلى الجنان هو خير الأنام. اللهم صل وسلم على محمد عدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على محمد